نقرأ حياتهم. جاء سيدنا عثمان هل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه هل هذا كله من الناس اللي كانوا يحبون النسب ويذكرون النسب حتى الناس تقرب إليهم وتسلم على أيديهم وينحنوا لهم، مع أنه لو كان الرسول حي ما يفعل هذا أبدا عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه السلام كان إذا جاء إلى الحلقة التي فيها أصحابه كانوا في الأولات يقومون له مرة مرتين، بعد ذلك خلاص عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الألفة بدرت الكلفة يتمثلون له قياما، أمرهم على أن لا يقوموا له خلاص، يبغوا محلاتهم يجي يقول السلام عليكم يجلس معهم رضي عليه الصلاة والسلام. أفضل الخلق من أراد أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. بعد الناس يحبوا أن الناس يحترمون يقوموا احترم يقوموا لهم. من تبوأ من أراد يعني إذا قصد على أنه يطلب من الناس على أنهم كثير من الناس يزعلوا إذا ما قمت هذا فتبوأ مقعده من النار. أما إذا الناس هم احترموك بنفسهم لا، هذا واجب عليهم أن أنزلوا الناس منازلهم. حتى ذاك اللي في أيام الحسين رحمه الله الشريف الحسين شريف مكة، كان واحد من في الحميدية كان موظف رتبته قليلة، فكانوا إذا جاءوا حقون الحميدية بحسب الرتب يقوم ذاك الشرطة اللي كان واقف عند الباب بكل يعطي الاحترام للمار عليه بحسب رتبته، بعضهم يرفع له المد وكذا قليل وبعضهم يرفع المد وفوق زي ما كانوا ذيك الأيام، وبعضهم إيش يهز البندقة بس كده، البندقة في الأرض واقفة هو يهزها كده بس حز. فقام واحد من زي حكاية دي يبغى الناس على أنهم يحترموك كبير عقول تخينة، فقال كتب للحسين ولو بطرق البندقة، يعني أنا أجي ولا أحد يحترمني كذا كذا، وأرجو الأمر على كذا على ولو الحسين إيش قال الحسين نبي الله يرحمه، نعم إيش كتب تحت العريضة؟ لا بأس أن يطرق له إيش معنى يطرق له؟ يعني يدق في بيوده، يعني أضربوه في بيوده كذا، لا بأس أن يطرق له. العقول التخينة أظن ما فهم مولانا الحسين الله أعلم ما فهم الموضوع. نعم أظن الحسين ما فهم ولو بالطرق، أظن ما فهم معنى ولو لا بالطرق. الحسين يفهم، هي غائبة. ذاك قال له واحد هندي جانا هنا أقرأ تاريخ التاريخ، جاء هندي هنا وقال أنا أبغى أسوي هذيك كنا نسميها قازوزة، هذيك اللي دحين نسميها جسم ده أبو ريال ده الأسود هذا اللي بيبسي زي البيبسي، كانت قارورة كده قارورة صغيرة كده يعني، وبعدين نحيفة كده البعيد زي الحق هذا حق البيبسي الأصغر زي الحق الثاني زي حق هذاك حق إيش اسمه ده حق المشكل ولها رأس فوق عرفت، وفوق مضغوطة بالوسط رامين فيها زي البرجوق من نفس الإيه نفس الجزال، وفي حلقة من فوق في لستكة حمراء، يبعد بعض الناس عندهم في البيوت حطينا ليش حطينا في الوسط مضغوط؟ عشان هذه بس تبقى بين الحلق وبين هذه الجردين ما تخرج بس تبقى هنا، والشراب أسفل. فكتب الحسين على أن هذه القازوزة كذا وكذا منفعتها كذا وكذا، وأنا أبغى أجيب قازوزة في بلد مكة لأن الناس يشربوا قازوزة، قال ماء زمزم لما شرب له. إيش كتب له من أسفل؟ كتب له ماء زمزم لما شرب له. شوف يعني ما يبغى الفلوس تروح برا ما في قازوزة، مع أن الله سبحانه وتعالى ما حرم الأشياء هذه الأشياء، لكن عاد كل واحد حسب عقله. طلبوا أن أدأت السيارات منع السيارات عدلهم، قال لهم الجمل والشغل في يستفيد منه صاحب المخير، يستفيد منه صاحب الخيش، يستفيد منه صاحب الحبال، يستفيد منه كذا. وكان يقول أن البدو بعدين انقطعوا عن الإيه عن حرفين. لو كان الآن حي لنظر أن البدو اليوم أصبحوا هم السواقين وهم اللي يتبعون بالسيارات ما ماتوا. الله حي سبحانه وتعالى. اصبحوا هم اليوم هم اصحاب سيارات، ما تروح قريه من القرى الا وتتجه السيارات مجتمعه، يفعلون الطرق الى بيوتهم. ها، فالله تعالى من عليهم. هذه نية عبد العزيز الله يرحمه. طيب يا مولانا، دحين معروف انه جميع المدرسين اذا كان دخلوا الفصول لابد من قيام ال لا خلي اذا كان اذا كان هم قاموا لهم، هم قاموا لهم او اول اول مدير امرهم، هو ما له شغل، هو ما هو هو لا هو لا يعني قاموا ما قاموا عسر لم يبوم، هو لا يكون في نفسه ايه، لا في نفسه يقول ليه ما بجلوني، لا، فهو ايش قاموا مرحبا ما قاموا مرحبا، هو لا يطلب. هذا حديث وعليه مجلد للشيخ النووي، من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، من أحب. لكن إذا ما أحب، أنا أحبيت والناس قومون، هو واجب الاحترام، واجب الاحترام. يدخل علينا واحد عالم رجل كبير من العلماء بهذا، لا إننا قم لا، لكن هو ما طلب، لكن إحنا قمنا ما عليه، هو ما أحب. نسأل الله أن يوفقنا بالأمر يصح. نعم؟ بالأمر يصح. كيف بالأمر؟ بالأمر يعني مثلا قوموا لفلان زي ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأوس لما جاءهم إيه عليه. يعني هو لا يطلب، هو أيه؟ لا يحب. من أحب، لأن لفظ الحديث من أحب أن يتمثل الناس له قياما، لكن هو إذا ما أحب والناس قاموا له ما عليه. نسأل الله سلام. لكن هذه كلها من الخرافات، الخرافات هذه نبتعد عنها، الخرافات نبتعد عنها. ديننا ليس بخرافة، ديننا دين محمد ليس بخرافة، دين ظاهر صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. طيب أقرأ عنده شو أقرأ يا شيخ. قالوا مزعة اللحم، أي قطعة اللحم، يقال مزعة اللحم إذا قطعته، وهذا يحتمل وجوها. طيب، منها أنه يأتي يوم القيامة ساقطا ذليلا لا جاه له ولا قدر، من قولهم لفلان وجه في الناس أي قدر ومنزلة. ومنها أن يكون وجه الذي يلقى به عزما لا لحم عليه، إما أن تكون العقوبة نالت موضع الجناية، وإما يعني حتى يظهر للناس، حتى يظهر للناس هذا ليه وجه ما في لحم. هذا كان يسأل الناس، يسأل الناس تكثرا مو تقللا، يسأل الناس تكثرا، عنده فوق بعضها. ها، ولا في بعضهم كانوا يتعلموا ذاك الزمان. ها، أسأل أهل مكة الكبار يقولوا لك، ها، يروح إيش يجيب تمرة ولا يجيب عسل ويحطها في رجله ويجعل ويحط عصارات على رجله ويجيب دبان عليه، ها، ويمشي بالأسواق بعد مكسر. هذه حيل، نسأل الله السلام، كل هذه حيل، نسأل الله السلام. نعم. وإما أن تكون علامة وشعارا يعرف به لا إيه؟ من عقوبة مسته في وجهه. نعم. ذكره القصابي يعني علامة تفضحه يوم القيامة، زي ما أن أمة محمد يوم القيامة يظهرون من بين الأمم بأنهم الغر المحجلون. إيش الغر المحجلون؟ لما يتوضأ ويغسل وجهه يأخذ قليل من رأسه حتى يحتاط على أنه غسل وجهه كله. هذا الماء القليل الذي تأتي زيادة في الرأس يجعلها ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة نورا. غرة، وإيش معنى الغرة؟ الغرة هو البياض في جبهة الفرس، فهذه تكون علامة. كذلك إذا غسل يده يأخذ إلى الساعد حتى يتحقق على أن الماء وصل للمرفقين. كذلك إذا غسل رجله يجعل الماء زايد على الكعبين، على العظم النادي، العظم النادي الكعبين، هذا كعب وهذا كعب، يجعل الماء فوق حتى يجي يوم القيامة محجل. والمحجل يعني وهو الفرس الذي قوائمه بيضاء. الأمم كلها ليس لهم هذا إلا أمة محمد صلوات الله وسلامه، نسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كيفية الطواف إلى أن قال الواجب الأول ستر العورة. الأول يعني الإنسان لا يطوف، أراد رحمه الله تعالى أن يبين لنا شروط الطواف، شروط بعد أن بين لنا الكيفية أراد أن أن أن أن أن يذكر لنا شروط الطواف. فقال الطائف لابد أن يكون طاهرا من الجنابة وطاهرا كذلك من الإيه، كذلك من الحيز الأصغر، يعني يكون متوضئ. نعم، أو متيمم إذا ما في ما في ماء. نعم. أي ستر العورة مع القدرة، وستر العورة كذلك، وما للرجل ما بين السرة والركبة، وفي المرأة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها، ما عدا وجهها وكفيها عند بعض العلماء، وعند بعض العلماء حتى عندما القدمين لا يعدوها، من مثل ما في حنيفة أجد أخواننا أخواتنا الهنود نعم يطوفون ورجلهم بادية سيقانهم بادية، نسأل الله السلام. لكن الصحيح والاحتياط أحسن، لا تطوف المرأة إلا وهي ساترة عورتها، نعم ساترة العورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، وأما إذا طافت لأنه ولم تكن محرمة تغطي وجهها. نعم كنا نسدل إذا جاء تخيل عائشة تقول إذا مر بنا الرجال الأجانب كنا نسدل على وجهنا. الآن أخواننا الآن أخواننا الأجانب هذول اللي جونا من برا كان مثل أهل جاوة أهل بنجر وأهل بلمبان وأهل مدري إيه، تأتي المرأة والله كم أخاصمه، تأتي المرأة إلى المسجد وهي فيها حمرة أفمها أحمد وحتى وجهها كم مرة هناك وخاصمه أخواننا البنجر هناك أنا سجل الجمعة تقف عند الباب الناس نادرين هم واقفين يحكينا ويهرجنا مع الرجال، يا شيخ روح إنك تتكلم في البيت الناس كله يطالع في الحمى هذه، وهي حط الحمار وحط وحط وحط الإيش الوجنتين محمرة وهذا محمرة، حرام عليكم. تقرأوا الفقه تقول طلاب علم طلاب علم، تقرأ مذهب الشافعي مذهب الشافعي كذا يقول بعدين يوقفوا عند الباب كده رص ينظر الناس اللي نادرين هو يقعد يحكي مع مع مع مع, مع, مع الحريم الرجل، قلت روح انت روح هناك تكلم الناس كله يطالع، تخلي هذا زي التصوير كيف تقرأ الفقه وتقرأ هذا كيف هذا كيف ذا، نسأل الله السلام. نعم المرأة لابد أن تأتي إلى المسجد أن تكون في في في, في حوائج بذلة في حوائج يعني ما تكون متهيئة يعني محل الزينة يعني كان حق الخدام زارت أن تجي المسجد ولا في ريحة، دحين النساء كلهم العياذ بالله نسأل السلام نسأل الله السلام. نعم طيب أي ستر العورة مع القدرة عند الشافعي والمالكية والحنابلة شرط في الطواف بحديث لا يطوف بالبيت عريان لا يطوف بالبيت عريان، نعم لابد من ستر العورة. نعم وهو في الصحيحين عورة الرجل والأمة ما بين سرة والأمة الجارية والأمة ما بين سرة والركبة ما بين سرة والركبة، نعم الرجل والأمة ما بين سرة والركبة، لأن الأمة تمتهن لابد أن ترفع ثيابها فهي عورتها بين الرجل بين الرجل والإيه والسرة، نعم مثل الرجل. نعم عورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين كما يذكره المصنف رحمه الله تعالى، أما العاجز عن الستر فيطوف عريان ولا تلزمه إعادة. وقال أبو حنيفة لا يسترط ستر العورة. أما العاجز إيه؟ أما العاجز يعني ما عنده ثياب ما عنده ثياب العاجز يعني يطوف عريان، نعم يعني لو أوجب ما عنده شيء ويبقى حجه كيف يطوف عريان في وقت الايه في وقت الناس ما يكون الطواف خالي. نعم طيب بس يقول بعدين وأما العاجز والطهارة عن الحدث وعن النجاسة في البدن والصوب والمكان الذي يدعوه في مشيه فلو طاف مكشوف جزء من حوالي ايش يقول ابو اما العاجز يا شيخ اما العاجز عن ستر فيطوف عاريا ولا تلزمه الإعادة يعني لو كان ما عنده ثياب ولا احد اعطى له ثياب يسوي يبقى محرم فهو يطوف عريانا في وقت الخلوة في وقت آخر الليل يترقب إذا كان ما عنده حوائج مرة ما عنده، لكن هذا يعني مسألة غائية يعني ما يمكن أنه إنسان ما يمكن يعني لو حصل يعني العلماء رحمهم الله تعالى يقولون لو حصل يعني يقدرون الشيء فهو وطاف عريانا يعني يصح ولا ما يصح لأنه ما عنده شيء مضطر. نعم فلو طاف مكشوف جزئه مكشوف جزء من عورته أو محدثا عليه أو عليه نجاسة غير معفو عنها أو وضع نجاسة في مسجد عامدا أو ناسيا لم يصح طوافه. فمن طافت من النساء الحرائر مكشوفة الرجل أو شيء منها أو طافت كشافت جزئه من رأسها لم يصح طوافها حتى لو ظهرت شعرة من شعر رأسها أو زقر رجلها لم يصح طوافه لأن ذاك عورة من لأن ذاك عورة منها يسترط ستره في الطواف كما يسترط في الصلاة وإذا طافت هكذا ورجعت فقد رجع بغير حج صحيح لها ولا عمره. نعم هذا الشافعي هذا الكلام نعم على رأي الإمام الشافعي هذا هي نعم. طيب وعند أبي حنيفة لا يشترط لإيه لا يشترط الطهارة لا يشترط وعند أبي حنيفة يزيد إيه لا يشترط ستر العورة. نعم طيب أي بنوعه الأصغر والأكبر فإذا أجز عن الماء وتيمم تيمما لا إعادة معه كأن كان يعني ما عنده موية واضطر أنه يتيمم فيطوب بالتيمم ولا إعادة عليه. نعم طيب كأن كان في محل لا يغلب فيه وجود الماء ولم يكن به نجاسة ولا جبيرة بعضو تيمم مثلا يطوف ولا إعادة عليه. أما فاقد الطهورين إن لم تكن به نجاسة فلا يطوف أصلا ففي التحفة ولا يجوز التحفة لابن حجر المكي 10 مجلدة كبار. نعم طيب على المنهاج أما فاقد الإيه فهو فاقد أي شيء أما فاقد الإيه أما فاقد الطهورين يعني لا عنده ما يتوضى بها ولا عنده تراب يعني لو حصل ما عنده تراب يتيمم فهذا لا يطوف. ليه؟ لأنه يبغى له الإعادة طيب وأما فاقد الطهورين نعم ولا غيره لفاقد الطهورين بل الوجه أنه يسقط عنه طواف الوداع للضرورة نعم. طيب دحين بالله يا الشيخ التقليد المذهب هذا واجب على الإنسان؟ لا مو واجب. أيوة ما هو واجب؟ أنت مكلف على أنك تتبع محمد عليه الصلاة والسلام لكن العلماء رحمهم الله تعالى اطلعوا على شيء ما اطلعنا عليه. نعم وهم اجتهدوا رضوان الله تعالى وأخذوا بالأحاديث فهذا ورد الحديث أخذ به واجتهادهم في الفروع ليس في الأصول. نعم. أما الأصول ما قالوا على أن الصلاة 5 6 ولا قالوا على أن صوم رمضان 2 ولا أنهم قالوا الحج مرتين ولا أنهم قالوا العمرة مرتين. إنما هذا في الفروع. فنحن هذا اشترط الإيه اشترط الطهارة في الإيه في الطواف وهذا ما اشترط الطهارة بالطواف. أبو حنيفة يقول يطوف ولو كان إيه ولو كان عليه نجاسة ولو كان عليه نجاسة محدثا حدثا أصغر لأنه إيش يقول لأنه يقول على أنه نعم للطواف يقول وليطوف بالبيت العتيق. الله ما ذكر هذه الشروط لأن اليوم دحين أبو حنيفة رحمه الله عنده القرآن مقدم إلا إذا جاء الحديث متواتر يعني روي عن جمع لا يمكن أن يكذب لا يمكن أن إيه أن يكذب فيأخذ به فيصح به القرآن. وأما إذا كان ما جاء عن متواتر يقول لك وليطوف بالبيت العتيق. الله ذكر قال وليطوف بالبيت العتيق ما ذكر الشروط هذه. كل واحد له رأي نعم طيب إذن الإنسان يأخذ بالأسهل ويمشي التقليد ما هو شرط اللي يصح عن محمد الذي يصح عن محمد عليه الصلاة والسلام يأخذ به. نعم هذا هو الذي يصح عن محمد صح به الحديث فهو المذهب. نعم طيب وفي فتاوى الجمال الرملي أنه ليس له الطواف فإن خرج ووصل إلى محل يتعذر عليه الرجوع منه إلى مكة يتحلل بذبح وخلق ونية. هذا الذي حق الوداع طواف الايه الوداع يعني ما حصل لا ما ولا شيء فهو يذهب الى محل ما يمكن ان يرجع نعم فيذبح نعم عن طواف الوداع الى اخره. نعم طيب وصار حلالا بالنسبة لمحظورات الاحرام محرما بالنسبة لبقاء الطواف او لم يطوف طواف الافاضة. نعم طيب لبقاء الطواف في ذمته فإذا عاد فعل الطواف ولا يلزم وإذا عاد إلى مكة فعل الطواف لا زال في ذمته. نعم ف... فإذا عاد فعل الطواف ولا يلزم أن يحرم بما أحرم ولا يلزم أن يحرم بما أحرم به أولا بل طاهر. طيب يقول هذا الذي خرج إلى محل لا يمكن العود وذبح نعم وإذا عاد إلى مكة لزمه الطواف، هل نقول له أجيب الحرم وأحرم بها؟ قال لا، قال لا يلزمه لأنه قد فدى من أول، إنما قلنا الطواف لا زال في ذمته يفعله ولو كان بلباسه. هذا الوداع يعني؟ لا، حتى الطواف الإفاضة واحد يعني طواف الإفاضة ما عنده لا ماء ولا إيه ولا تراب، فهذا يطوف ما يمكن يطوف لأن الشافعية يشترطون الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. نعم، فهذا يخرج يسافر إلى محل يبعد عن مكة ولا يقدر أن يرجع هناك ويذبح، يذبح زي المحسن، يذبح عن طواف الإفاضة، يذبح ويلبس بنية التحلل ويلبس. نعم، ولا يزال الطواف والسعي في إيه؟ في ذمته إذا لم يسعى على طواف القدوم. فإذا عاد إلى مكة يقول له طف الطواف الذي في ذمته. طيب هل يجب نقول له أحرم المسألة حريم البيض؟ لا، يطوف ولو كان بحوائجه. ليه؟ لأنه قد فعل الذبح، فعلى الذبح عن الطواف، وإنما أبقينا الطواف في ذمته، فإذا رجع طاف الطواف وسع السعي إذا لم يقدمه بعد طواف القدوم. نعم. طيب أنا سألني حاج يا مولانا السنة هذه لو سمحت، اللي بيقول على أساس إنه في عنده السلس المستمر حق البول ما استطاع أن يطوف طواف السميدة. أي نعم، لا يطوف هذا معدوم. ليش يفعل هذا؟ لأنه يقول لك هذا يشر عليه في ينزل النجاسة على الأرض. هم قالوا على أنه يربط، على أنه يربط، إذا كان يعني يمكن على أنه يربط يجعل له كيس نعم ويربط نعم ويطوف بهذا الشيء. والآن يعني الدكاترة نسأل الله أن يحمينا وإياكم جعلوا للإنسان حتى الذي يخرج الوسخ من دبره جعلوا له كيس يحطه في جنبه إذا عملوا له عملية يمشي وهو يتغوط في إيه؟ يتغوط في هذا الكيس. كيس يعني أنا أشوف إنما بلغني ذلك على أنه يجعلون كيس يجعلوا في جنبه مثل الإيه؟ مثل الحقيبة. نعم، ويتغوط بإيه؟ بهذا الجسم ده بلي يتغوط بلي ويقول بلي نسأل الله السلام. نعم، فهذا مثله يعني الحمد لله. هذا يربط إذا كان يكفيه الربط، يكفيه الربط خلاص. نعم، ولو نقض في الرباط ما يضر، لأن مثل الإيه؟ مثل النزيف حق المرأة. نعم. الذي يحرم هنا من حرم مكة على يعني يطوف يسعي مرة واحدة ولا من بعد ما يغلق فوق الحرم رجع يطوف وطاف؟ لا، إذا كان بعد رمي الجمار السبعة هذا يطوف، إذا كان يطوف يمكن يطوف يسعي مرة واحدة يطوف ويسعي إذا كان أراد، وإذا كان يبغى يجعلها بعد خلاص. يقول لنا حال بعض الناس يطوف يسعي ويرجع يطوف ثانية طاف الفترة ثانية. لا، ما عندنا طواف واحد، طواف واحد، طواف الإفاضة واحد والسعي واحد، ما في طوافين للإفاضة. لكن طواف القدوم يا شيخ. لما ينزل ما في إلا طواف واحد، طواف الإفاضة فقط. وحتى نجي من برا ونجي من جوا، كل واحد طواف الإفاضة واحد. إلا إذا كان هو ما فعل السعي هذا السعي له أن يقدمه بعد طواف القدوم، أما طواف الإفاضة واحد.